قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أشراط الساعة، ومعنى أشراط الساعة أي علاماتها وأماراتها التي هي إيذان بقرب وقوعها. فإذا وقعت تلك الأشراط أو تلك العلامات والأمارات فلا ينتظر بعد ذلك إلا قيام الساعة، ولذلك فإن تلك العلامات تنقسم إلى قسمين، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها: علامات صغرى وعلامات كبرى. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض العلامات الكبرى، أو أشار إلى ذكر أربع من العلامات الكبرى. والعلامات الصغرى قد وقع أكثرها، والعلامات الكبرى لم يقع منها شيء حتى الآن. العلامات العشر الكبرى التي سنبينها من خلال حديث مسلم بعد قليل لم يقع منها شيء، وأما العلامات الكبرى فقد وقع جلها إن لم يكن كلها. الصغرى العلامات الصغرى فقد وقع جلها، ويبدو أنه لم يبق منها إلا النزر اليسير، وقد تكون وقعت إلا القليل. ومن تلك العلامات الكبرى الصغرى نذكر طائفة منها، وهي كثيرة كثيرة تربو على 50 علامة، هذا ما ثبت في الصحيح منها، ما صح به النقل منها يربو على 50 علامة. وهناك أشياء وردت بأحاديث ضعيفة لا طائل تحتها، لكن سنذكر أمثلة فقط من العلامات الصغرى. وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول العلامات الصغرى، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها. بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، يعني معنى الحديث أن مبعثي مؤذن بقيام الساعة. ومن العلامات الصغرى 6 علامات جئنا في حديث واحد ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له من أدم قد ضربت له في غزوة تبوك، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة، أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة، وفتح بيت المقدس، وقد تم ذلك في عهد من؟ ها؟ في عهد عمر رضي الله عنه، وموتان يأخذ منكم فيكم كقعاص الغنم. والمقصود بالموتان بضم الميم على الصحيح، وليس موتان، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يقصد به الطاعون، أي طاعون عمواس الذي حل بالمسلمين 18 للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، وقد توفي به جمع من الصحابة على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وموتان يأخذ فيكم أي يصيبكم كقعاص الغنم، أي كمرض يصيب الغنم يقال له القعاص، وهو يؤدي إلى يعني سيلان في أنفها يخرج منه بعض الدود ثم يؤدي إلى موتها. واستفاضة المال هذا الرابع من حديث من؟ عوف بن مالك. واستفاضة المال حتى إن أحدكم ليعطى 100 دينار معنى اللفظ فيتقاله، يعني يراه قليلا، حيث يكثر المال حيث يصبح 100 يعني لا تعادل شيئا، 100 دينار لا تعادل شيئا. وفتنة لا تدخل بيت ما تترك بيتا إلا دخلته، وقد كثرت تلك الفتن، وبدأت من فتنة قتل عثمان رضي الله عنه على أيدي الخوارج الذين استشرى أمرهم إلى يومنا هذا، وهم يظهرون في كل زمان ومكان، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وهم يتكلمون بالدين وباسم الدين، وربما كان عندهم شيء من العبادة، بل عندهم كثير من العبادة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصومنا إلى صيامهم، لكنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهم يتقربون إلى الله بإيذاء المؤمنين بقتلهم أو بضربهم أو بإيذائهم، ولهم نظائر في هذا الزمان قاتلهم الله أن يفكون. إذن الفتن بدأت من ذلك التاريخ، والفتن عظيمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والسادس: وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني من؟ الروم، فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية، وفي رواية راية على كل تحت كل غاية 12,000. هذه 6 جاءت في حديث واحد، وهناك علامات أخرى من العلامات الصغرى، منها قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة النساء وقلة الرجال، فقد جاء في ذلك أحاديث: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل، وتكثر النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد، وينتشر الجهل. ومن علامات الساعة الصغرى إسناد الأمر إلى غير أهله، يعني تولي الأنذال مقاليد الناس وإسناد مقاليد أمورهم إلى أرذال الناس وبعد الأفاضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر إيش؟ فانتظر الساعة. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو غيره: ويتكلم الرويبضة في العامة. والرويبضة من هو؟ هم أدعياء العلم، هم أدعياء العلم الذين يتشدقون، وربما وجد عندهم فصاحة وبلاغة، ويتفيهقون في الكلام، ويشققون العبارات، ويكثرون من الإنشاء، وواحدهم أجهل من حمار أهله. وهذا موجود في زماننا هذا، كثير من الناس إذا سمعته عنده بلاغة وعنده فصاحة وعنده تشدق بالكلام، ولكنه ليس على المنهج الصحيح وليس على المنهج القويم، بل هو ضال مضل، كثير منهم ضال مضل. وكما تعلمون في الحديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض من؟ العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن علامات الساعة كثرة زخرفة المساجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزخرفنها كما تزخرفها اليهود والنصارى. ومن علامات الساعة التطاول في البنيان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهو لا يدل على تحريم طول البنيان، لكن يدل على أنه علامة من علامات الساعة التي وقعت من فترة طويلة. ومن علامات الساعة الصغرى ظهور الكاسيات العاريات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم اثنان صنفان في الناس لم أرهم بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، يعني الإبل ذات السنمين، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. ومن علامات الساعة الصغرى عود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ومن علامات الساعة أيضا الصغرى يعني قتال المسلمين لليهود في مكان واحد، حيث يجتمعون فيقاتلهم المسلمون فينتصرون عليهم، حتى إن اليهودي لا يختبئ وراء الحجر أو الشجر فيقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد. ولذلك يقال إن اليهود الآن يكثرون من زراعة شجر الغرقد، لأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هم يعرفون الحق ويعرفون أنهم ستدور الدائرة عليهم يوم من الأيام، ولكن يعني ينتهزون الفرصة فيفسدون في الأرض طالما لم يأتي وعد الله حتى الآن. هذه بعض أشراط الساعة الصغرى، وكما قلت لكم هي كثيرة جدا، تربو على 50، وقد وقع أكثرها. من علامات الساعة تقارب الزمان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن تقارب الزمان، الآن الأرض كلها تسمع أخبارها في لحظة واحدة، ليس كذلك؟ من علامات الساعة أن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكلم أحدكم عذبة صوته، يعني تكلمه عصاه. وهذا موجود الآن في الأجهزة التي ظهرت من تليفون وغيره. على كل حال، علامات الساعة كثرة، من علامات الساعة أيضا كثرة الزلازل وكثرة الهرج وهو القتل بين الناس، و يعني أمور كثيرة قد وقع جلها. كل التي ذكرناها وقعت أم لم تقع؟ وهما قتال المسلمين واليهود. اي نعم، قتال المسلمين واليهود صحيح، وعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ولعل ما يوجد من خضرة ونضرة الآن في هذه الصحارى القاحلة إذان بذلك، أو بداية ليش لذلك، والله أعلم. لكن جل ما ذكرناه كله قد وقع. ننتقل إلى العلامات الصغرى الكبرى. العلامات الكبرى 10 ثبتت في الحديث الصحيح الذي يرويه أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا نذكر الساعة إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى المحشر. هذه العلامات الكبرى ولم يقع منها شيء بعد. وقبل أن نذكر بعض نبذة عن هذه العلامات الكبرى، أحب أن أبين أن النار المذكورة ليست النار التي أخبر عن ظهورها في المدينة، فإن تلك من العلامات الصغرى وقد ظهرت. لا تقوم الساعة حتى تظهر نار في المدينة تضيء أعناق الإبل في بصرى، تضيء أعناق الإبل في بصرى، وقد ظهرت سنة 54 و600 للهجرة، أي قبل سقوط بغداد على أيدي التتر بكم سنة؟ بسنتين. وفعلا قد رآها الناس من الشام، وهي بركان عظيم ظهر في الحرة التي تقع شرق المدينة، وآثارها باقية إلى يومنا هذا. نعم، هذه كلها كما قلنا هي الصورة. أما العلامات الكبرى فربما نخص بعضها بالذكر نظرا لوجود شبه لدى بعض العقلانيين الذين تأثروا بمدارس الاعتزال في هذا العصر، ومعروف أن المعتزلة ينكرون أكثر هذه الأمارات أو تلك العلامات لأنهم يخضعونها لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. وقد تقبل تلك الأفكار في هذا العصر عدد من الكتاب المعاصرين، وربما نسب بعضهم إلى العلم، وعلى رأسهم الغزالي ومحمد رشيد رضا ومحمد عبده، وأيضا من الكتاب يعني الذين أحمد أمين وقاسم أمين وهؤلاء والمودودي وغيرهم، هؤلاء كلهم أنكروا تحت تأثير المدارس العقلية، أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي بعضها قد يبلغ حد التواتر، وذلك لأنه يعني لأنهم يخضعون كل هذه الأمور لعقولهم فقط. ولنأخذ مثلا الدجال، فقد أنكره عدد من هؤلاء المعاصرين وللأسف، لأنهم لا ينظرون إلى ثبوت السنة ولا يعبؤون بالسنة. ولذلك أنا قلت في غير مناسبة: إياكم والاعتماد على كتب الكتاب المعاصرين، لا سيما المنتمين إلى المدارس الفكرية أو العقلية، الذين يعولون على الإنشاء والتعبير والإغراب في الأساليب ويبتعدون والتصويرات الأدبية، ولا هم لهم في ما يتعلق في بأن هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، وإنما يهتمون فقط بما تمليه عليه عقولهم. فإياكم وإياهم ولا تنخدعوا بهم. مثلا موقفهم من الدجال، الدجال ثبتت به أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي استمعنا إليه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال إنه أعور، وأنه كأن عينيه أعور العين اليمنى، وفي رواية اليسرى كأن عينه عنبة طائفة، وأنه أحمر قطط، وأنه يعني عظيم البنية. كل ذلك قد دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه أوصافا عظيمة لا يبقى مجالها بعدها أي مجال للشك في ثبوته. ولقد شبه في بداية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أوصافه أنه عبد الله بن صياد اليهودي الذي أسلم وكان مشكوكا في إسلامه، لكن الله قد جل ذلك لنبيه بعد ذلك فاتضح له الأمر، خصوصا بعد ورود حديث الجساسة الطويل الذي في صحيح مسلم، والذي خلاصته أن تميما عندما يعني تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه بعد عندما أبحر ويعني لعبت بهم السفينة ولعب بهم الموج شهرا كاملا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنقذه الله وأخبره بما شاهد، وأنه شاهد الدجال في جزيرة في دير، وقبله رأى الجساسة التي دلتهم عليه في حديث طويل حديث فاطمة بنت قيس فارجعوا إليه، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم أنه جمعهم لأن تميما حدثه بما كان قد حدثهم به، وأنه وافق كلامه كلامه، وأن ذلك من باب ولكن ليطمئن قلبي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على يقين مما أوحى إليه به ربه، والصحابة على يقين مما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية. والذي جاء في نهايته أنهم عندما لقوه سألهم بعض أسئلة، منها سؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بحيرة طبرية وعن عين زغر وعن نخل بيسان ونحو ذلك، وآخر أمر الأمر أخبرهم أنه يوشك أن يظهر، أن يأذن الله له في الظهور، ولكنه لا يدخل مكة والمدينة، وأنه كلما أراد أن يدخل واحدة وإذا بملك قد أصلت سيفه أمامه، وعلى كل نقب من أنقابها ملك ملائكة يحرسونها. هذه خلاصة حديث الجساسة وهو صحيح، وقد جل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أنه ليس عبد الله بن صياد، وأنه ليس كل دجال ظهر قبل ذلك، وإلا فالدجاج لكثيرون، وإنما هو رجل معين يخرج آخر الزمان، وأنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع، وبقية الأيام كأيام الدنيا المعروفة، وأنه لا يدخل كما هو معروف مكة والمدينة. هذه خلاصة ما ورد فيه، وأنه لم يظهر بعد، وأنه من العلامات الكبرى التي ستظهر آخر الزمان. ومما يؤسف له أن يقول بعض الكتاب المعاصرين أن ينكره بدعوى الاضطراب في الأحاديث، والأحاديث قد جمع بينها أهل العلم بما ذكرناه، وهو ثابت ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن سمات المؤمنين التي وصفهم الله بها أنهم يؤمنون بماذا؟ بالغيب. من أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ويمكن الرد على منكر الدجال بأمور، منها أولا أنه قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الأمر الثاني أن دعواهم أنه حصل الأحاديث فيها اضطراب، قد تجلى ذلك بحديث ماذا؟ بحديث الجساسة، وأن الله قد جل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن الذين أنكروه لا دليل عندهم إلا العقل المجرد، ولا دليل عندهم على الإنكار. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالاستعاذة منه، بل وما بعث من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حذر قومه من فتنة المسيح الدجال، بل أمرنا أن ندعو في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والردود كثيرة على أمثال هؤلاء يعني الكتاب، ولذلك لا نعبأ بهم. بعضهم وصل به الأمر إلى التهكم في الصحابة، يقول المودودي في كتاب له سماها الخلافة والملك أو نحو هذا، يقول إن حقيقة الدجال أنه ليس حد... أن أحاديثه ليست صحيحة، وأن مدارها كلها على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. رأيتم جرأتهم على الصحابة، لذلك أقول لكم لا تغتروا لا تغتروا لا تغتروا بأي كاتب معاصر لا المودود ولا غيره من كتاب القصص ومن كتاب الأدب. هؤلاء ليس لهم أي باع في توحيد الله. نعم لهم كتابات عاطفية حول الإسلام لا يخلو كثير منها من زلات خطيرة يجب أن نكون منها على إيش؟ على حذر. هذا وينبغي للمسلم ليتوقع الدجال أن يتبع أمورا، منها أولا التحصن من ذلك بالعناية بتوحيد الله وحفظ أسماء الله وصفاته والتعوذ بها صباحا ومساء واللجاء إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الأدعية الواردة في ذلك. الأمر الثاني الاجتهاد في البعد عن مواطنه، وذلك بسكنى مكة والمدينة والاجتهاد في ذلك، وقد جاء الترغيب في سكناها حتى بغض النظر عن الدجال، ولكن هذا مما يؤكد وجوب أو أهمية العناية والاجتهاد في محاولة سكنى مكة والمدينة. الأمر الثالث معرفته ومعرفة ما جاء فيه من أحاديث حتى نعرف أوصافه لنفر منه. والأمر الرابع من طرق الوقاية منه حفظ أوائل وأواخر سورة الكهف، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه أن من رآه أن الإنسان إذا رأى الدجال فعليه أن يقرأ فواتح سورة الكهف، وفي رواية أواخرها، وفي رواية 10 آيات من أوائل سورة الكهف. ولا مانع أن نجمع بين قراءة شيء من أولها وشيء من آخرها. هذا ما يتعلق بالدجال، والحديث عنه يطول وقد كتبت فيه كتب ورسائل، وسوف نذكر لكم بعض الكتب التي تعنى بأشراط الساعة في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. سم الله أعلم الذي يبدو أنه حي في جزيرته، هذا آخر ما يعني يمكن أن يقال، والله أعلم هل يميته الله ثم يعني يحييه أو نحو ذلك، هذا نكل علمه إلى الله. نعم. الأمر الثاني نزول عيسى عليه السلام، وقد دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة، فمن الآيات قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وقوله تبارك وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، فهو من, من, من أعلام الساعة. وفي الحديث الصحيح يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم فيكسر الصليب ويرفع الجزية ويضع الحرب ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا ويعطي المال صحاحا ويمكث 7 سنين ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وأحاديث أخر دلت على ذلك، أحاديث كثيرة، لذلك لا مجال لإنكاره كما زعمه بعض الكتاب المعاصرين، وأنه ينزل على المنارة البيضاء وأنه يأتي ويصلي خلف المهدي، كل ذلك من أشراط الساعة. ومما يتعلق به بموضوع عيسى المهدي المنتظر، وقد ثبت بأحاديث كثيرة صحيحة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقنى الأنف أجل الجبهة، وأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل البيت، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأن عيسى يصلي خلفه فيتعاون هو وإياه على قتل الدجال، وأنه يمكث 7 سنين أيضا، وأنه يعطي المال صحاحا، وليس مهدي الرافضة المنتظر في سرداب سامراء، وقد ألفت فيه مؤلفات سنذكر بعضا منها في في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله بعد إراده لبعض أحاديث المهدي: ورد في المهدي 50 حديثا، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر ومنها الموضوع، ولذلك لا مجال لإنكاره. مما من العلامات الكبرى ظهور يأجوج ومأجوج، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ومن ذلك قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال: يا ذا القرنين، قلنا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إلى آخر، إلى قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والآيات يعني واضحة في هذا الباب. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زينب بنت جحش قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بأصبعيه، يعني قدر يسير. وفي الحديث الآخر الذي جاء فيه أن النبي أن الله تبارك وتعالى يخاطب آدم يوم القيامة ويقول: أخرج بعث النار وهم يعني 1001، يعني 1001 من كل 1999. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج يعني 1001، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخلاصة أمرهم أنهم عندما يكثرون في الأرض وينشرون الفساد ويشربون ويأكلون كل شيء، وينحصر عيسى عليه السلام والمؤمنون معه في مكان معين لعله في الشام، ثم يشربون بحيرة طبرية ويقضون على الأخضر واليابس، فيضرع عيسى إلى الله عز وجل فيدعو عليهم فيسلط عليهم الله النغف، وهو دود يخرج في أعناقهم، فيصبحون فرسا كموت رجل واحد، فيؤذي المؤمنين زهامهم ونتنهم، فيرغب عيسى وقوم وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم طيرا لهم أعناق كأسنمة البخت، كأعناق البخت، فتحملهم وترميهم حيث يشاء الله. وكذلك خروج الدابة، فقال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة في الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد مر ذكرها في حديث أسيد بن حذيفة ابن أسيد الغفاري. ومن زعم أن هذه الدابة الجراثيم التي تنقل الأمراض فقد أعظم الفرية، فإن الجراثيم موجودة من قديم الزمان. ثم إنه قد جاءت الأحاديث بأن هذه الدابة تسم الناس على وجوههم، تختم أنف الكافر وتعلم أنف المؤمن وجه المؤمن، تكتب عليه هذا مؤمن وهذا كافر، وأنها تخاطب الناس وأنها تتكلم وأنها تخرج آخر الزمان وأنها دابة، والله أعلم بشكلها. وأما مكانها فغير معروف، من قال إنها تخرج من الصفا أو من زمزم هذه لا يثبت فيها شيء. العلامات الكبرى: طلوع الشمس من مغربها، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد جاء في الحديث أسيد المتقدم حذيفة بن أسيد ذكر الدابة وذكر طلوع الشمس من مغربها. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الآخر: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. والأحاديث في هذا كثيرة. ومن الأحاديث ومن العلامات ثلاث علامات متتالية، وهي خسوف ثلاثة: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. ومن علامات أيضا ظهور الدخان، قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والدخان، والصحيح أنه لم يقع، وإن قال بعضهم إنه وقع في عهد كفار قريش قبل أيام مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أن الدخان من علامات الساعة الكبرى وأنه لم يقع بعد. ومن علاماتها نار تخرج من اليمن، وفي رواية من عدن أبينا، تسوق الناس إلى المحشر، وهذه النار تلاحقهم من المشرق إلى المغرب حتى تسوقهم إلى المحشر. وللعلماء كلام حول هذه الأمور العشرة وحول تقدم بعضها على بعض، ويبدو والله أعلم أنه كما دلت على ذلك بعض الآثار أنها تقع نعم متتابعة متتالية كالخرز في النظام، يعني تقع متتالية، يعني إذا وقعت واحدة تتابعت الأخرى بعدها. ويبدو أن أولها ظهورا هو ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تتتابع الأمور الأخرى. وإن كان والله أعلم هل أولها طلوع الشمس من مغربها بقية العلامات أم الدابة، ودلت النصوص على أنهما تقعان ضحى، وأيهما ظهرت قبل صاحبتها تلتها الأخرى. والخلاصة أن هذه العلامات الكبرى لم تقع بعد، وأنه يجب الإيمان بها، وأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات، وألا نلتفت إلى من يشكك في ذلك من أصحاب المدارس العقلية الضالة الذين اتخذوا عقولهم مشرعة لهم من دون الله. والحقيقة ذكر العلامات والاستطراد فيها يطول جدا، ولعلي أحيلكم إلى بعض الكتب، منها النهاية لابن كثير، النهاية لابن الأثير في الغريب هذا غير، النهاية لابن كثير رحمه الله في الفتن والملاحم. ومن ذلك كتب التفسير تعرضت الكثير منها، وأبواب في كتب السنة بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع وغيرها، كلها اشتملت على أبواب في ذكر بعض أشراط الساعة وعلاماتها. ومن ذلك الإشاعة للبرزنجي، والإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان، وإتحاف الجماعة بأشراط الساعة لشيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، هناك كتاب يخص المهدي لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وعنوانه عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر، وقد رد فيه على بعض العقلانيين الذين ينكرون ذلك مثل عبد الله بن محمود وغيره. وأيضا من آخر ما جمع وأرى أنه جمع فأوعى في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الباب، كتاب نفيس معاصر للشيخ الدكتور يوسف الوابل بعنوان أشراط الساعة، وكتاب قيم، ومن ميزاته تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها، واستقصاء كل ما يتعلق في هذا الباب قدر الإمكان. يضعوا عن الناس، يدخلون كلهم في الإسلام. نعم. نعم. كانوا السنة، فليستنى بمن قد مات. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. معنى الكلام يعني عليكم بالاقتداء بالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لأن السابقين هم الذين نقلوا لنا هذا الدين صحيحا، أما المتأخرين فقد حرف كثير منهم وبدل. نعم، كلام لمين؟ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أي نعم، وتجده إن شاء الله في سنن الدارمي وفي أصول شرح اعتقاد أصول سنة الألكائي، وأيضا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، موجود في هذه الكتب. آخر العبارة قال في الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأن كثيرا من المتأخرين نعم تظهر فتن فتضل كثيرا منهم عن السبيل، ليس المقصود كلهم، هو لا يعني أن كل الناس، ولكن كثير من الأحياء وفعلا قد وقع كثير منهم في الفتن. هيا صلى الله. نعم. نعم. من يقتله؟ يقتله عيسى عليه السلام والمهدي، المهدي الذي ثبت في السنة وليس مهدي الرافضة الذي ذكرت لكم نبذة عنه.